وألحق جمهور أهل العلم ألحقوا شعر بقية البدن بشعر الرأس وقاسوا عليه إزالة الأظفار وقالوا لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إلا أن ينكسر ظفره فيؤذيه فله أخذ ما يؤذيه فقط. ومن حلق رأسه لعذر أو غيره فعليه فدية بقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفدية بأنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ساعة يذبحها ويتصدق بها على المساكين. ويكون الإطعام والذبح في مكة أو في مكان فعل المحظور، أما الصيام فيصبح في أي مكان. واجتنبوا قتل الصيد، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء كان الصيد طائرا كالحمام أم سائرا كالظباء والأرانب. فمن قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم فيتصدق به على المساكين في مكة أو في منى، وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى لكل مسكين ربع صاع من القر أو نصفه من غيره. وإما أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما. وأما قطع الشجر فلا تعلق له بالإحرام، فيجوز للمسلم وغير المسلم قطع الشجر إذا كان خارج أميال الحرم مثل عرفة، فيجوز أن يقطع فيها الأشجار ولو كان محرما لأن عرفة ليست من الحرم. ولا يجوز أن يقطع الشجر إذا كان داخل أميال الحرم مثل مزدلفة ومنى ومكة إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطعه. ويجوز أن يضع البساط على الأرض في منى أو مزدلفة أو غيرهما من أرض الحرم ولو كان فيها حشيش أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه. واجتنبوا عقد النساء وخطبة النساء، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلا أم امرأة، ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب امرأة. واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه جهنا كان أم بخورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران. وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو مسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على منافذ الميت ومواضع سجوده. فلا يجوز للمسلم أن يدهن بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب. وأما ما تطيب به قبل إحرامه في رأسه ولحيته فإنه لا يضره مسه بعد ذلك بالحاجة، مثل أن يمسح رأسه في الوضوء أو نحوه فإن هذا لا يضره. ويجوز له أي للمحرم أن يغتسل ويزيل ما لوثه من وسخ. وأما التطيب عند عقد الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد الإحرام، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت كأني أنظر إلى وضيح المسك أي ذريحه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. واجتنبوا تغطية الرأس بما يغطى به عادة ويرافقه كالعمامة والغطرة والطابية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه. فأما ما لم تجر العادة بكونه غطاء كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به، وكذلك لا بأس بما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها، وكما لو وضع الإنسان منديلا رفعه عن رأسه يستره من الحر فإن ذلك لا بأس به، لأن المنهي عنه تغطية الرأس لا تضمير الرأس. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وتحريم تغطية الرأس خاص بالرجال، أما المرأة فيجوز أن تغطي رأسها، وأما وجهها فالمشروع لها كشفه إلا أن يراها أحد من الرجال غير محارمها فإنه يجب عليها ستره. ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ولا البرقع. واجتنبوا من اللباس ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل عما يلبس المسلم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاء. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وتحريم هذا اللباس خاص بالرجال، فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثيابنا هذه، ولا ما كان بمعناه كالفنيلة والصدرية والكوت، ولا يلبس العمامة ولا ما كان بمعناها كالغطرة والطالية، ولا يلبس البرنس وهو ثوب يوصل بغطاء للرأس، ولا ما كان بمعناه كالمكلة، ولا يلبس السراويل سواء كان نازلا عن الركبتين أم فوق الركبتين، ولا يلبس الخفين ولا ما كان بمعناهما كالسراج. ويحل للرجل وللمرأة أيضا أن يلبس الساعة والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يعقد إزارة، وأن يشبك رداءه إذا احتاج إليه، وإلا فالأولى أن لا يشبك الرداء، ولا يشبك الرداء بمشابك متواصلة لأنه يشبه القميص حينئذ. ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب المباحة لها قبل الإحرام غير متبرجة بزينة، لأن النساء ليس لهن ثياب خاصة للإحرام. ويحرم على المرأة وعلى الرجل أيضا لبس القفازين وهما كراب اليدين. ويحل للرجل والمرأة تغيير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز لبسها، سواء غيرها لوسخ أو نجاسة أو غيرها. أيها المسلمون، هذه هي محظورات الإحرام، من فعلها فإنه يكون آثما وعليه ما يلزمه فيها من فدية، ومن فعلها جاهلا لا يدري أو ناسيا لم يذكر فإنه لا حرج عليه، ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي منها، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا حدودك، وأن ترزقنا العمل بما يرضيك، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي فرع العبادات لتزكية النفوس وتكميل الإيمان، ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال والأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا، وأنه من العبادات البدنية، وإن كان فيها شيء من المال كالهدي فإنها في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه. وقد جاءت السنة بالاستنادة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها، إما لعجز مستمر أو موت. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وأن امرأة أخرى قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فمن كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. وقد تساهل كثير من الناس بالتوكيل في حج التطور حتى أصبح لا يحدث نفسه أن يحج إلا بالتوكيل، يوكل غيره أن يحج عنه فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك، اعتمادا على توكيله من يحج عنه. وقد منع الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه منع من توكيل القادر من يحج عنه في التطور. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، بل إما أن يحج بنفسه إن شاء، أو يعين الحجاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أيها الإخوة، إن الحج عبادة من العبادات يجعلها العبد تقربا إلى الله تعالى وابتغاء لثواب الآخرة، فلا يجوز للعبد أن يصرفها إلى تكسب مادي يبتغي بها المال. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط، وهذا حرام عليهم. فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يفقد بها الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه. ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا فقال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فإذا كان هذا ممن جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته فكيف بمن جعل العبادة نفسها غررا للتكسب الدنيوي؟ كأن الحج سلعة أو عمل صرفة لبناء بيت أو إقامة جدار تجد الذي تعرض عليه النيابة يكافئ ويماسك يقول هذه دراهم قليلة هذه لا تكفي أنا أعطاني فلان كذا وكذا أو فلان أعطي كذا وكذا أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة. ولهذا أقول لكم إن فقهاء الحنابلة يقولون إن تأثير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح ويقع العقد باطلا وتكون الحجة لمن حجها ويجب أن يرد الدراهم على من أخذها منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق يعني ليس له في الآخرة من نصيب. لكن إذا أخذ الإنسان النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر فهذا لا بأس به وهي نية سليمة. إن على الذين يأخذون النيابة بالحج أن يخلصوا النية لله وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم وأن يبتعدوا عن النية السيئة بقصد التكسب بالمال. فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ وهم بأخذها آثمون. ومتى أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له ولا يلزمه رد ما بقي منه إلا أن يشترط عليه رده. وإذا استنابه شخص ليحج عنه فإن العمرة تابعة للحج على المعروف بين الناس فيجب على النائب أن ينوي العمرة للاستنابة كما ينوي له الحج. ويجوز للنائب أن يشترط العمرة لنفسه فإذا اشترطها لنفسه ووافق المستنيب صحت العمرة للنائب والحج للمستنيب. وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها للمستنيب وأما ما كان خارجا عن أعمال النسك فمضاعفة الأجر بالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك فثوابه للنائب. ولكن ينبغي للنائب أن يكثر الدعاء ممن له الحجة لأنه نائب عنه. ومن أخذ نيابة لشخص فإنه لا يحل له أن يعطيها غيره بل يجب عليه أن يقوم بنفسه فيها إلا أن يرضى صاحبها الذي أعطاه النيابة. ويجب على النائب في الحج والعمرة أن يتقي الله بأداء الأمانة وأن يجتهد في إتمام أعمال النسك القولية والفعلية لأنه أمين في ذلك. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإذا لبى فليقل في تلبيته لبيك عن فلان ويسميه باسمه سواء كان رجلا أم امرأة. فإن نسيه نواه بقلبه وقال لبيك عمن استنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج والله سبحانه يعلم ذلك ولا يخفى عليه. عباد الله أعوذ لأحذركم من أن تجعلوا الدنيا أكبر همكم فتحولوا عبادة الحج إلى كف مادي تنومون عن غيركم من أجله فتخسروا بذلك دينكم ودنياكم. فمن كان لا يحج عن غيره إلا من أجل المال فلا يحج، ومن كان يحج عن غيره لينفع أخاه ويقضي لازمه أو لأجل زيادة الطاعة والذكر والدعاء في مكة والمشاعر، ولكن أخذ المال ليستعين به على ذلك فلا حرج عليه. أيها الإخوة، قبل أن أختم هذه الخطبة أود أن أنبه إلى أمرين يخطئ فيهما كثير ممن يحضرون هنا. أولهما أنه ذكر لي أن بعض الناس يجتمعون خلقا في المظلة التي خارج هذا البناء ويتحدثون بأصوات مرتفعة فيؤذون المسلمين وينتهكون حرمة المكان. وذكر لي أنهم يتحدثون أيضا والإمام يخطب، وهذا حرام عليهم، وإذا فعلوا ذلك فإنه لا جمعة لهم، بمعنى أنهم يحرمون ثواب الجمعة ولا ينالون ثوابها الذي فطر الله به هذه الأمة. أما الأمر الثاني فإن بعض الناس يقفون بعد السلام أي بعد انتهاء الصلاة يقفون عند الباب فيسدون أبواب المسجد عن الخارجين منها، يقفون عند الباب ليتفقدوا أصحابهم إذا خرجوا، وهذا أيضا مؤذي للناس وإيذاء المؤمنين محرم. فمن أراد أن يقف لأحد ليتفقده فليكن بعيدا عن أبواب المسجد حتى لا يفلق على المصلين. كذلك أمر ثالث وهو أن بعض الناس يأتي قبل دخول الإمام فيجلس حول الباب ويدع بقية المسجد فاضيا، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولأنهم إذا فعلوا ذلك وجاء أحد ليدخل فوجد ما حول الباب مملوءا يظن أن المسجد كله ممتلئ فلا يدخل، وحينئذ يحرمونه أن يدخل إلى المسجد في الظل. وهذا أمر، بل هذه الأمور ثلاثة أحب أن تنتبهوا لها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأعادنا وإياكم من إيذاء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.